عزيمة سابق ذكر المؤلف رحمه الله حديث في فضل طول العمر إذا ما أحسن فيه صاحبه، وعلى العكس من ذلك، وكان آخر حديث ذكره هو حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وساع عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساع عمله. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا جدا، والآن